الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد كان آخر شيء توقفنا عنده هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن وإن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. شرحنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن فإن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن. هنا عندنا فائدة قاعدة وفائدة بها نفهم كثيرا من الأحاديث. أحيانا تأتينا أحاديث ظاهرها أن الله عز وجل يعذب جزءا من بني آدم وليس كل بني آدم، يعذب جزءا من الإنسان، أو أحاديث ظاهرها أن الله عز وجل يكرم وينجي جزءا من الإنسان لا كل الإنسان. وهنا لا بد من أن ننتبه إلى أن الله عز وجل إذا ذكر مثل هذا في كتابه أو نبيه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر هذا في سنته فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل. جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الناس وصرخ بأعلى صوته 3 مرات ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أي الذين إذا توضأوا لا يغسلون أعقابهم، وهو مؤخرة القدم. فكثير من الناس يتوضأ فيتهاون في الوضوء ولا يستوعب جميع العضو، فقال في ذلك رسول الله ويل للأعقاب من النار. هذا فيه حذف وهو السلام، ويل لأصحاب الأعقاب، فهمين؟ ويل لأصحاب الأعقاب. وجاء أيضا في الحديث أن الله عز وجل لا يعذب موضع السجود من بني آدم، فلا يعني أن الإنسان إذا دخل النار يعذب كله ويبقى منه موضع السجود، لا يعذب، فإنما المقصود هو أن الله عز وجل لا يعذب من كان شأنه السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ما أسفل الكعبين من إزار في النار، معناه صاحبه في النار. وهنا أيضا لا يعذب الله قلبا وعى القرآن لا يعني أنه يعذب باقي الجسم إلا القلب، فالمقصود إن الله لا يعذب صاحب قلب وعى القرآن. وستجدون هذا إذا طالعتم في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، وأيضا في القرآن الكريم. وإن هذا القرآن مأدبة الله، المأدبة هي الوليمة التي يدعى إليها الناس، الوليمة التي يدعى إليها الناس، فالقرآن هو مأدبة الله. قال فمن دخل فيه فهو آمن، من كان في تلك الوليمة وتلك المأدبة فهو آمن، هو آمن في دينه، هو آمن في دنياه، آمن في عقله، آمن في عرضه، آمن في أهله، آمن كل أجناس الأمان الذي شأنه القرآن، علما وحفظا وتعلما ودعوة وصبرا عليه. من كان هذا شأنه فهو آمن، حتى إذا ابتلي بما ابتلي فإن ذلك الابتلاء هو عين الأمان، إذ أنه كان سببا للتأمين في القبر أو في الآخرة. أحيانا تكتب من المعذبين في القبر أو من المعذبين في أرض المحشر أو يوم القيامة في جهنم، ثم تفعل الطاعات وتحقق الإيمان فيرفع الله ذلك العذاب بمصيبة في الدنيا. ولهذا كانت المصائب بالنسبة للمؤمن مطهرات، تطهر الذنوب التي تستلزم ماذا؟ العذاب في القبر. شخص كان يأكل الربا فتاب إلى الله توبة نصوح، الربا عذابها في القبر معلوم، نهر من دم يسبح فيه حتى يلقى مفاه بالحجارة، ثم يعود إلى ضفة فيلقى مرة أخرى حتى يعود إلى وسط النهر، لكنه تاب، بما يكفره الله له؟ إما يكفره بفضله فيمحيه عنه، وإما يكفره بعدله فيجعل له شيئا يكفر به كالعذاب في الدنيا كمصيبة في الدنيا. ومن أحب القرآن فليبشر بالطاعات الصحيحة، ومن أحب القرآن فليبشر بالفوز. والظاهر أننا نغير القسم، هكذا نولوا في قسم اثنين تقني رياضي والله أعلم.